الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوات الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وختم النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بأداء الأمانة بقصة عجيبة، وهي مثال رائع في الحرص على قضاء الديون ورد الأمانات، وهي قصة الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه صفية بنت عبد المطلب، وعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فهو الزبير بن العوام ابن خويلد. ويروي لنا هذه القصة ابنه عبد الله بن الزبير أبو خبيب رضي الله عنه، يقول: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. ويوم الجمل كما تعرفون واقعة حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم بسبب الخوارج الذين أثاروا الفتنة بين الفريقين، فخرج الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين إلى البصرة لقتل قتلة عثمان والأخذ بدم عثمان، فهم اجتهدوا في هذا ورأوا أن عليا رضي الله عنه لم يفعل شيئا في هذا الموضوع، وكان من سياسة علي أنه يؤخر هذا الأمر، لأن قتلة عثمان انتشروا وكثروا، فلا بد أن تستتب الأمور ثم بعد ذلك يلاحقهم. لكن هؤلاء الصحابة اجتهدوا وخرجوا إلى العراق لملاحقة قتلة عثمان، فلما سمع علي بهم خرج إليهم لينظر كيف يكون هذا الأمر. فاتفق الجيشان والفريقان على أن هؤلاء قتلة عثمان لا يمكن مطاردتهم الآن، وأخذت عائشة والزبير وطلحة برأي علي رضي الله عنه، وبات الجيشان بخير ليلة، قد اتفقوا على هذا وقرروا أن يرجعوا. فالسبائية قتلت عثمان، غاضهم ذلك ورادوا أن يحصل قتال بين الجيشين، ففي السحر رمى بعضهم من جيش الزبير، رمى جيش علي، فظن الآخرون أن الجيش الآخر قد غدر بهم، فكذلك رموا الجيش الآخر ونشبت الحرب وحصل قتال بينهم. ولهذا قال الزبير: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم، ممن يريد أن يقاتل لأجل الدنيا وإثارة الفتنة، أو مظلوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن يقتل ظلما. قال: وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. قال: وإن من أكبر همي لديني. تأمل، هذا الذي يهم الزبير بن العوام كانت عليه ديون كثيرة، يقول: وإن من أكبر همي لديني، لأن يعرف خطورة الدين، خطورة رد الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، لأن هذا من حقوق العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم يقول الزبير لابنه: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يعني هل الدين الذي علي سيبقي من مالي شيئا، أو أنه سينهي كل مالي، بل ربما مالي ما يكفي لأداء ديني؟ ثم قال: يا بني، بيع مالنا واقضي ديني. وأوصى بالثلث وثلثه، يعني ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، لأن لا وصية لوارث. فالزبير كان عنده أولاد كثر، وكان لعبد الله بن الزبير أولاد وقد كبروا حتى أصبح عمرهم يساوي عمر أبناء الزبير، يعني أحفاده سنهم مثل سن أولاده، فأراد أن يعطيهم من التركة، وهذا يجوز لأنهم لا يرثون مع وجود الأب والأعمام. فقال وأوصى بالثلث، يعني إذا بقي شيء، قال وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث، يعني التسع. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك، يعني لأولاد عبد الله بن الزبير. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، يعني هذا هو السبب في وصيته لأولاد عبد الله بن الزبير خاصة، لأن أحفاد من جهة عبد الله بن الزبير ساوى بعض بني الزبير، بعض أولاد الزبير، قال خبيب وعباد، وهؤلاء من أولاد عبد الله بن الزبير خبيب وعباد. قال وله، يعني الزبير يومئذ، 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك، يعني وظن أنه عندما قال له استعن على قضاء الدين بمولاي يعني برجل من أغنياء الصحابة أو من قراباته، فقال من مولاك؟ قال الله. الله هو يتولى أمري، الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقال الله. يقول ابن الزبير فوالله ما وقعت أو ما وقعت نعم قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. قال فيقضيه، يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، هكذا يدعو. وكما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا المؤمن إذا وقفت أمامه عقبة أو أحاطت به كربة يستعين بمولاه الحق، يستعين بربه جل جلاله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا من قوة توكل الزبير على الله وحسن ظن بالله ويقين بالله جل وعلا. قال فقتل الزبير، قتل الزبير يوم الجمل لما نشبت الحرب والفتنة. وكان الزبير لما نشبت الحرب عرف أن هذا قتال، قتال فتنة، وهرب واخترك القتال لأن قتال فتنة، فخرج بعيدا واستراح في واد ونام، وإذا بأحد الخوارج الذين قتلوا عثمان يلحقه، ثم لما نام الزبير قتله غيلة، يعني غدرا، قتل وهو نائم فمات شهيدا رضي الله عنه. يقول فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين. قال منهما الغابة، يعني الغابة هذه منطقة مشهورة في عوالي المدينة. قال وإحدى عشرة دارا بالمدينة، عند عقارات 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، لأن الزبير من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه، يعني ما سبب ديون الزبير حتى خاف أن ماله ما يغطي الدين. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يعني الرجل يأتي عند الزبير يقول هذه أمانة عندك، وديعة، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وهذا من تمام أمانة الزبير، لأن الأمانة إذا أخذتها من شخص ثم تلفت أو ضاعت بدون تفريط منك لا يجب عليك أن تردها. الأمانة الأصل أن تردها، لكن افرض أنها تلفت بدون تقصير منك، ما يكون عليك شيء. إنسان أعطاك مالا قال احفظ هذا المال، أنت وضعته في الخزنة عندك في البيت، وإذا بالبيت احترق واحترقت الأموال، ماذا تفعل؟ ما يجب عليك أن ترد هذا المال، تقول له: أنت استودعتني هذا المال وأنا حافظت عليه، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهو يرضى بهذا، لأن هذا الذي وضعت عنده الأمانة هو محسن وقبلها أن يحفظ الأمانة، فهو يؤديها، وإذا قصر نعم يضمنها، لكن إذا لم يقصر ما يضمن الأمانة. فأما الدين فمضمون على كل حال، السلف مضمون على كل حال. فالزبير كان من هذا الأمر يريد أن يضمن أموال الناس، حتى لو تلف هذا المال لا، هو دين علي، أنا لابد أن أقضيه لك. هذا من تمام أمانته، فكان يجعل الأمانة دينا، يقول: لا، خليه دين علي، كأني أنا استلفت الآن منك هذا المال ولابد أن أوديه إليك. ليش؟ قال: إني أخشى عليه الضيعة، أخاف أن يضيع، إذا ضاع بعدين ما تأخذ حقك، ما يجب علي أن أرده، فيكون دينا حتى أوفيه لك. قال: وما ولي إمارة قط، ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا. يعني الزبير ما أراد الدنيا، ما ولي إمارة ولا جباية مال حتى يعطى على هذا شيئا من المال، ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يعني من هنا كان يحصل غنائم، يحصل أموال فقط، يجاهد في سبيل الله، ويأتيه ما يأتيه، ما يريد الدنيا ولا المال. قال عبد الله: قال: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف. يعني كم؟ 2000 ألف يعني 2200 ألف. 2200 ألف طبعا، يعني هنا ما قال درهم ولا دينار، لكن الظاهر أنه بالدرهم، الدرهم الفضي، يعني الفضة اليوم يعني الجرام، يعني إذا أردنا أن نحول المبلغ هذا سيكون قريبا أيضا بالملايين في بأموالنا. المهم يقول: فلقي حكيم بن حزام، وهذا ابن عم الزبير، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه، يستحي يقول عليه 2200 ألف. قلت: 100 ألف، عليه 100 ألف. هذا من باب التورية، لأنه عبد الله بن الزبير خاف أن يظن حكيم بن حزام بالزبير يعني ظن سوء، قل كيف يستلف أباك 2200 ألف؟ من يستلف مثل هذا المبلغ خاصة في زمانهم؟ مبلغ كبير جدا. فقال: قلت 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. 100 ألف يعني استعظمها. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ أخبر بالحقيقة. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير، يعني هذا من كرم حكيم بن حزام رضي الله عنه، لكن عبد الله بن الزبير ما استعان بأحد من الخلق. أولا سعى في قضاء دين أبيه، وكلما ضاق الأمر استعان بمن؟ بمولى الزبير، يقول: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. فهكذا كان يفعل. يقول: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000. يعني كان قيمة هذه الأرض أيام الزبير لما اشتراها 170,000. قال فباعها عبد الله ب1,600,000. الله أكبر. شوف أرض اشتراها 170,000 تضاعف ثمنها حتى أصبح ثمنها 1,600,000. من 170,000 أصبح ثمنها 1,600,000. شوف البركة كيف الله طرحها في ماله. قال ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وكان له على الزبير 400,000. يطالب الزبير 400,000. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم، يعني أنا سامحتكم فيها ما أريد من الزبير شيئا. قال عبد الله لا، هذا من عزة نفسه ومن حرصه على أداء دين والده. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، يعني خليها آخر شيء تقضونه، أنا ما مستعجل على هذا المال. فقال عبد الله لا، الآن أقضي عنك، أقضي دين أبي في هذا المبلغ. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا، يعني أعطاه نصيب من هذه الأرض، قال لك من ها هنا إلى ها هنا في مقابل أن يسقط عنه الدين الذي هو يعني 400,000. 400,000. قال فلما أخذ عبد الله بن جعفر هذه القطعة من الأرض فباع عبد الله منها، نعم فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه. يعني عبد الله بن الزبير باع يعني الأرض هذه الغابة وقضى عنه دينه وأوفاه. يقول وبقي منها 4 أسهم ونصف، بقي منها 4 أسهم ونصف. يعني الظاهر يعني كانت عبارة عن أسهم يعني وقطع، ويبيع كل قطعة على يعني من يشتريها. قال فقدم معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000، السهم الواحد 100,000. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما 100,000، وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما 100,000، وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال قد أخذته 50,100,000. فهكذا يعني بارك الله تعالى له في هذه الأرض. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية يعني بعد ذلك 600,000، يعني ربح 200,000، لأن هو كان يطالب الزبير 400,000، فأخذ هذه الأرض ثم باعها 600,000، بركة. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، يعني وفى الدين وزاد المال سبحان الله، مع أن كانوا في الأول يخافون أن ما يقضي ماله دينه. فقال بنو الزبير اقضي بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. وهذا اجتهاد من عبد الله بن الزبير، لأن يعني الزبير له علاقات كثيرة وأراضي في بلاد مختلفة، فيمكن يكون هناك بعض الناس أيضا يطالبون من بلاد مختلفة، من مصر، من العراق، من الشام، من اليمن، من أي مكان. فقال لا، 4 سنوات أنادي في الناس في موسم الحج، لأن في الغالب الناس ما يتركون الحج أكثر من 3-4 سنوات يحجون، فينادي في الموسم من كان على له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم قال قسم بينهم ودفع الثلث، يعني ثلث الذي أوصى به لأبناء عبد الله بن الزبير. قال وكان للزبير 4 نسوة، هؤلاء اللاتي مات عنهن، وإلا كان له أكثر لكن مات عن 4 نسوة. فأصاب كل امرأة 1,100,000، يعني كل امرأة حصلت 1,200,000، يعني هذا الثمن، لأن الزبير عنده أولاد، والزوجة إذا كان زوجها عنده أولاد ترث الثمن من التركة، بغض النظر زوجة زوجتين 3 4 يشتركن في الثمن، 4 زوجات اشتركنا في ثمن التركة، فكل واحدة حصلت كم؟ 1,200,000، 1,200,000. فالثمن يعني 4,800,000، 4,800,000، هذا الثمن، يعني تضربه في 8 يكون تقريبا 38 مليون، هذه التركة التي تركها الزبير رضي الله عنه. الدين 1,200,000، انظر كم فاض يعني. وقال فجميع ماله 50,000، قال فجميع ماله 50,100,000، يعني كل ماله 50,200,000، 50,200,000، لأن تأخذ الثلث الذي أوصاه لأحفاده من جهة عبد الله بن الزبير، ثم يعني الدين الذي عليه، ثم يعني هذا الثمن، فإذا بحسبة يعني رياضية يكون المال مجموعه تقريبا يعني 50,100,000، يعني 50 مليون، يعني سبحان الله، مع أن هذه الأرض يعني اشتراها 100,700، وهكذا باقي الدور التي عنده، لكن انظر كيف الله تعالى بارك في ماله وصب عليه الرزق صبا ورزقه من حيث لا يحتسب، سبحان الله. فهذا من بركة الوفاء وبركة التوكل على الله واليقين بالله، وكيف أن الله تعالى إذا أعطى عبده من عطائه فعطاء الله تعالى لا حدود له، سبحان الله. فهكذا رزق الله تعالى أولاد الزبير، وهذا كما عرفنا ببركة حسن نيته وتوكل على الله جل وعلا، وقضى الله تعالى عنه دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه، لا تقول كيف. وكان لما يكلم ولده يقول ما أظن أن مالنا يكفي لسداد الدين، لن يعرف اشترى الأرض 170,000، وكيف نأدي 2,200,000. لكن شوف كيف أدى الله عنه، هذا اليقين بالله وحسن الظن بالله وقوة التوكل على الله. فهذه قصة يعني عجيبة في هذا الباب، رواها البخاري في صحيحه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا، يتفق معهم. يعني الأصل يكون يخبر صاحب المال أن هذا يعني يحدد العقد دين ولا أمانة، يعني هو كان يأخذ على أن سلف هكذا يعني. ممكن، لأن السلف يستطيع أن يتصرف به ويضمن، لكن الأمانة ما يستطيع يتصرف بها، يعني هذا الفرق. فلعله هو أيضا كان يستفيد من هذا المال، الله أعلم. نعم، لكن على كل حال لابد أن يخبر صاحب المال، هل أنا آخذه على سبيل الوديعة ولا على سبيل القرض، لأن لابد أن يعرف الطرف الآخر، حتى إذا قال والله بعدين ما أضمن لأن أمانة، أو أضمن لأن سلف، تحدد الأمر.